بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب عيادة المريض: باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم المصنف بقوله: باب ما يقوله بعد تغميض الميت، أي ما يشرع أن يقوله من حضر الميت بعد أن يغمض عينيه. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. في هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لحال أصحابه رضي الله عنهم، ومن هذا دخوله على أبي سلمة في مرض موته، فوجده قد مات وشق بصره، يعني أن البصر انفتح وبقي شاخصا، فأغمضه أي أغمض عينيه وأعاد الأجفان بحيث أغلق البصر، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الروح هي جزء الإنسان، فإن الإنسان مركب من روح وبدن، والبدن معروف، والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، كما قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لا يعلم حقيقتها إلا الله، وقد اختلف الفلاسفة والمتكلمون في حقيقتها على أكثر من 100 قول ولم يأتوا بشيء، لأن هذا الأمر إنما هو من الأمور التي اختص الله عز وجل بها، ولا يعرف حقيقتها على وجه الخصوص إلا الله عز وجل. ولكن يعرف أن الإنسان مركب من روح وبدن، والروح إذا فارقت البدن يكون هو موت الإنسان. هذا ذكر بعض العلماء أن الروح لها شرف على البدن وفضل، وأنها تبقى في البدن ما كان صالحا لوجودها، فإذا وجدت الأمراض وضعف البدن لا تزال تعيش في قلق إلى أن يأتي الوقت الذي تخرج من هذا البدن الذي لم يعد صالحا لوجودها. فالبدن يتشبث بها، ولهذا تخرج الروح من البدن، إما أن تسل كما تسل الشعرة من العجين برفق بحيث تخرج، وإما أن تنزع نزعا شديدا لتشبث البدن بها. وآخر ما يتعلق بها البصر الذي هو من أجزاء البدن، فإنه يتبع الروح إذا خرجت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ولهذا عندما يموت الميت يشخص بصره إلى أعلى تبعا لخروج الروح التي تخرج من البدن ثم يعرج بها فيفتح للمؤمن وترد روح الكافر والمنافق لا يفتح لها. قال: فضج ناس من أهلي، أي ارتفعت أصواتهم لما علموا موته رضي الله عنه، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير. حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعوا على أنفسهم، لأنه كان من عادة أهل الجاهلية أنهم إذا أصيبوا بمصيبة أو ببلاء دعوا على أنفسهم، على أنفسهم، فيقولون يا ويلاه وثبوراه وغيرها من الكلمات التي يقولونها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، فإذا دعوا بشر أو دعوا بما فيه ضرر على أنفسهم لربما أمنت الملائكة. وكذلك الكلمات التي فيها تسخط، كأن يقولوا لن نجد خيرا بعدك، أو لن نجد خلفا لنا فيك، أو لن يكون لنا منك عوض، أو مثل هذه الكلمات، قد يتؤمن الملائكة فيحصل ما قالوا. وبعكس ذلك إذا احتسبوا عوضهم الله عز وجل خيرا وأخلفهم خيرا مما أصابهم في ميتهم. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، والمعنى أنكم لا تقولوا في هذا الموطن وفي هذا المقام إلا بخير. ثم علل ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بأمته لربما أمرهم بأمر أو نهاهم عن شيء ثم بين العلة والحكم والحكمة. قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ولو لم يبين لنا ذلك لما عرفنا العلة. لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فبين لنا العلة. وهذا مما يدل على أن كل ما يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه الأمة أن فيه خير، سواء عرفنا هذا أو لم نعرفه، لكن هنا بين لنا الحكمة. وأحيانا قد لا يخاطبنا بذلك، فيكون المخالف لأمره لا بد أن يتضرر بمخالفة أمره عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وإذا أمن الملائكة يرجى أن يستجيب الله عز وجل لهم، فيقع الحرج والضرر على الناس بما دعوا به على أنفسهم. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بالمغفرة، وأن يغفر ذنوبه وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته في المهديين، درجته في الجنة. والمهديون هم من هداهم الله وأدخلهم الجنة. فإن الهداية كما ذكر الإمام ابن القيم 4 أنواع: هداية إرشاد ودلالة، وهذه هي التي خاطب بها الله عز وجل الأمم وجاءت بها الرسل، وهداية توفيق، وهذه التي خص الله بها المؤمنين، خص بها المؤمنين وهم الذين هداهم للإيمان. وهاتان الهدايتان في الدنيا، ثم في الآخرة هدايتان: هداية أهل الجنة للجنة، وهداية أهل النار للنار. والمهديون هنا هم الذين هداهم الله لدخول الجنة. وارفع درجته في المهديين، أي الذين هديتهم إلى الإيمان وهديتهم إلى طريق الجنة. واخلفه في عقبه في الغابرين، واخلفه في عقبه، أي اجعل له خلفا يخلفه في عقبه، أي في أهله ومن يعقب. فإن الميت إذا مات وكان له عقب وذرية يقال عقب فلان، لأنهم يعقبونه ويكونون بعده إذا مات وهم أحياء بعده. واخلفه في عقبه في الغابرين، والغابرين جمع غابر، وهذه اللفظة تطلق على الماضي وعلى الباقي، وهي من الألفاظ التي يقول العلماء فيها أنها تطلق على الأفضاد، فيطلق الغابر على الذي مضى وعلى الذي بقي. فإذا قدرنا أن معناها في الغابرين الذين مضوا يكون هذا متعلق بأبي سلمة ومن كان مضى من الأموات، واخلفه في عقبه في الغابرين أي في جملة الغابرين الذين ذهبوا ومضوا وأخلفتهم في عقبهم خيرا فاجعله منهم. وإن قلنا معنى الغابرين هم الباقون فيكون هذا معناه واخلفه في عقبه في الغابرين أي اجعل له خلفا من الغابرين من الباقين في عقبه، أو المعنى واجعل عقبه لهم خلفا في جملة الغابرين الذي أخلفتهم وأخلفت فيهم. والمعنى أن يجعل الله عز وجل لأبي سلمة في عقبه وفي أهله خلفا لهم يخلفهم فيه بعد موته. قد استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فتزوجت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح أبناء أبي سلمة هم ربائب من الذين تربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفهم الله عز وجل خيرا. ولهذا ذكرت أم سلمة أن الله أخلفها من أبي سلمة خيرا منه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واغفر لنا وله يا رب العالمين، وهذا أيضا تكرار للمغفرة، سؤال الله بالمغفرة. قال واغفر لنا، هذا استغفار من النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولعل هذا أيضا لنفسه ولأمته. وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره. وافسح له في قبره يعني وسع له في قبره، فإن القبر إما أن يوسع ويفسح لصاحبه فيه، وإما أن يضيق على صاحبه حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله. فدعا له بأن يفسح الله وأن يوسع له في قبره، ونوره له، ونور له فيه، أي نور له في القبر، فإن القبر ظلمة، هذه الظلمة هي بطبيعة القبر، فإن القبر ليس فيه مصابيح ولا تصل إليه ولا يصل إليه ضوء الشمس بطبيعته. ثم إن الناس في القبور بحسب أعمالهم، فمنهم من يضيء الله له قبره بإيمانه، وهذا نور الإيمان عندما تذهب هذه الأنوار الطبيعية، وإما والعياذ بالله أن يزداد صاحب القبر على ظلامه بظلام، وهو ظلمة الكفر وظلمة النفاق، فيزداد ظلاما على ظلامه. فدعا أن ينور الله عز وجل لأبي سلمة في قبره، وهذه أدعية عظيمة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، وهذا مما يدل على حرصه على أصحابه ودعائه لهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الدعاء مقيد في حال تغميض الميت؟ نعم، الدعاء مقيد في حال تغميض الميت. نعم، مما يشرع عند من يعني حضر الميت أن يدعو له بذلك، يعني سواء ممن باشر تغميض الميت أو غيره أن يدعو له بذلك، لأن هذه من الأدعية النافعة عند حضور الأجل وعند انقضاء الأجل وخروج الروح من البدن. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك. ثم ترجم المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. ما يقوله ما يقال عند الميت من غير أهله ممن حضره، وما يقوله من مات له ميت من أهل الميت. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، هذا كما تقدم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقال في هذا الموطن إلا الخير، وأن لا يدعى على الميت ولا على النفس، وكذلك لا يقال في الميت أنه هلك أو حصل منه كذا أو حصل له كذا، وإنما يدعى له بخير ويتفاءل في الكلام عنده، فإن الملائكة يؤمنون على ذلك، أن يقال هو بخير إن شاء الله، أمره إلى خير، أمره إلى عافية وسلامة. كما أنه يستحب الكلام الطيب في كل موطن، لكنه يتأكد في هذا. قال: إذا حضرتم المريض أو الميت، هذا شك من الراوي. وجاء في رواية، هذه رواية أبي داود، قال وغيره، أي عند غيره: الميت بلا شك، بلا شك، يعني إذا حضرتم الميت، فيكون هذا في مؤكد أو أنه فيه قطع باللفظة الواردة. ففي رواية: الميت من غير شك، في رواية: المريض أو الميت، المريض أو الميت. والفرق بينهما أن المريض، أن هذا يقال عند كل مريض ممن قرب أجله وظهرت عليه علامات الموت أم لا، أما الميت والذي ظهرت عليه علامات الموت. ثم قال: فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، كما تقدم معناه. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. هذا ما يقوله أهل الميت، وهو الإخبار، وأنه لا بأس بالإخبار عن موت الميت. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. وجه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، تقول: اللهم اغفر لي وله، دعاء بالمغفرة للميت ولأهله، وأعقبني منه عقبة حسنة، وهذا بمعنى أخلفني فيه، بمعنى، لأن أعقبني بمعنى اجعل من يعقبني فيه أو من يخلفه بعد موته عقبة حسنة، أي يعقبه بخير وتكون هذه العقبة حسنة لها. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي من محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنها تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم لخطبتها واستجابت فتزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأعقبها الله من هو خير من أبي سلمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على صدق وعد الله عز وجل، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه متحقق إذا صدق المؤمن فيما وامتثل ما وجه به. ولكن قد يتخلف الأمر لضعف اليقين أو لعدم استحضار هذا الأمر، فإذا قال المؤمن ما وجه إليه فإن الله سيخلفه خيرا مما أصابه. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة، ما من عبد تصيبه مصيبة. المصيبة هي البلاء، وسميت مصيبة لأنها مقدرة، وما قدره الله عز وجل فإنه مصيب من قدره عليه، وهي تطلق على الأمر العظيم الذي يصيب الناس، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل ما قدره الله فلا بد أن يصيب الإنسان. قال: أصابته مصيبة، يعني أنه أصابه بلاء مقدر أن يصيبه وأن يقع عليه، ولا مفر من المصائب المقدرة التي قدرها الله عز وجل، وإنما الواجب عليها الصبر والاحتساب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن معرض للسراء والضراء، فالواجب عند السراء الشكر، والواجب عند الضراء الصبر، وهكذا هو يتقلب بين الشكر والصبر. ولهذا كان العلماء يفاضلون بين الصبر على البلاء وبين شكر النعمة، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وهم لا يقصدون أنه ليس هناك شكر إلا على الغنى، وليس هناك صبر إلا على الفقر، ولكن هذا من باب التمثيل، هم يقصدون بذلك أيهما أعظم منزلة، الصابر أم الشاكر. للعلماء كلام طويل، والصحيح في هذا أن الإنسان لا يتكلف أن تصيبه مصيبة أو يتكلف أن تحصل له النعم، لكنه يعمل بالأسباب، فإذا قدر الله عليه البلاء صبر، وإذا قدر له الخير شكر. ولهذا كان عمر يقول: لا أبالي أبي الغنى ابتليت أم بالفقر، لأنه يعلم أنه إذا ابتلي بالغنى شكر، وإذا ابتلي بالصبر بالفقر صبر على ما أصابه. ولكن الإنسان لا يتمنى البلاء، لأنه يخشى إذا قدر الله عليه البلاء أن لا يصبر. وكذلك كثرة النعم والتوسع فيها أيضا ليس للإنسان أن يسعى إليها، لأن الإنسان كما قال الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا كثرت الأموال لربما أطغت صاحبه. وخير الناس هو من وفقه الله لرزق يغنيه ولا يشقيه، يعني رزقا يقوم به وتقوم به حياته في الدنيا ولا يكون سببا لشقائه. قال: فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الاسترجاع المشروع عندما يصاب الإنسان ببلاء: قل إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك لله، وكل ما يقدر علينا فهو يتصرف في ملكه، فالخلق خلقه والملك ملكه، وهو حكيم عليم، ونحن نمتثل ما أمرنا به في مقام الأمر، وننتهي عما نهينا عنه في مقام النهي، ونصبر على ما قدره علينا في مقام البلاء. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، لأننا خلق لله، خلقنا لحكمة، وأقداره ماضية فينا لحكمة، وليس هناك ظلم، ربنا حكيم عليم، كما قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ليس هناك ظلم، لن تظلم بتقدير مصيبة لا تستحقها، ولن تظلم في حسنة، ولن تظلم في العقوبة على سيئة، ولكن الظلم منا، والنقص والخلل من العباد، والله حكيم عليم. فيجب على المسلم أن يكون على يقين من هذا الأمر، إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن راجعون إليه ومآلنا إليه، فإن الخلق كلهم سيقبضون ويبعثهم الله عز وجل كنفس واحدة ويحشرهم في صعيد واحد ويجازيهم بأعمالهم، فهم راجعون إليه كما قال إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإياب العباد إلى الله وحسابه لله عز وجل. فإذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إذا قال هذه الكلمات اللهم آجرني في مصيبتي، أي أعطني الأجر على هذه المصيبة واخلف لي خيرا منها، دعوتان عظيمتان، إحداهما متعلقة بمصالح الآخرة والأخرى متعلقة بمصالح الدنيا. اللهم أجرني في مصيبتي يعني يوم القيامة الأجر والثواب، واخلف لي خيرا منها في الدنيا. وقد يكون الخلف أيضا يتعلق بمصالح الآخرة. فأمثال هذه الأدعية العظيمة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن للإنسان أن يأتي بمثلها، فعلى الإنسان أن يحفظ مثل هذه الأذكار ويحرص عليها عندما يأتي وقتها والحاجة إليها. والأذكار المأثورة كثيرة جدا، أذكار الصباح والمساء وأذكار دخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه، أذكار كثيرة، فمن حرص عليها كان على خير عظيم. اللهم أجرني في مصيبتي يعني ما أصابني من البلاء، واخلف لي خيرا منها أي اجعل لي خلفا خيرا من الذي ذهب ومن الذي مضى. قال إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منه، إلا تحققت له الاستجابة في الأمرين، فآجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صدق وحق، فإذا قال المسلم ذلك عن يقين جعل الله عز وجل له الاستجابة وأعطاه أجره في الآخرة وأخلفه في الدنيا خيرا مما ذهب منه. قالت رضي الله عنها فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد امتثال الصحابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي امتثلت ذلك، فأخلف الله لي خيرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا من فقه الصحابة في رواية الحديث، ذكرت ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكرت امتثالها لذلك ثم ذكرت تحقق الاستجابة لها، فكان هذه الرواية فيها يقين لكل مسلم من جهة خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق، ومن جهة ما دل عليه الواقع وما حصل لأم سلمة رضي الله عنها لما دعت بذلك جعل الله عز وجل لها خلفا وأخلفها الله عز وجل خيرا من زوجها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت أما للمؤمنين، وأي شرف أعظم من هذا الشرف، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم المؤمنين. فهذه ثمرة التزام بالسنة والأخذ بها، امرأة من عموم المسلمين من عموم المسلمات، لكن لما امتثلت السنة وأخذت بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله عز وجل لها ذلك الخير العظيم. وإلا فهذا شرف كثير من الصحابة ومن الأعراب ومن الملوك ومن الأمراء، كانوا كل واحد منهم يتمنى أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، ولكنهم يهابون، فمن تقدم لهم عدوا هذا شرفا وهو كذلك وزوجوا، وإن لم يبادرهم لم يبادرون. فهذه المرأة ساق الله لها ذلك الخير بتوفيق من الله عز وجل ثم بامتثالها لما وجهها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. إذا مات ولد العبد، يعني إذا مات أحد الأبناء من أبناء المسلمين من ذكور أو إناث، يقول الله عز وجل لملائكته، وهو عليم بذلك، لكن ليطلعهم الله عز وجل على ذلك الأجر والثواب: قبضتم ولد عبدي، أي الملائكة الذين أوكلهم الله عز وجل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت ومن معه من الأعوان. فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ وهذا وصف يبين حال الولد ومنزلة الولد من أبيه، وهو ثمرة الفؤاد، كما أن الأشجار لها ثمار، فخير ما في الأشجار هي الثمار، والشجرة نتاجها الثمار، فكذلك الإنسان نتاجه هم الأولاد، وهم ثمرة الفؤاد، وهم زينة البيت على أهله كالثمرة في الشجرة. قال: قبضتم ثمرة فؤاده، أي قلبه، لمكانتهم من القلب ولعظم محبتهم في قلوب الوالدين. فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. حمد الله على فضله ومنته، لأن لله المنة والفضل في كل حال، واسترجع على ما أصابه من البلاء. والاسترجاع هو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من اختصار الكلام، أخذ من قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال استرجع، أي قال هذه الكلمة، كما يقال هلل إذا قال لا إله إلا الله، وحيعل إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح، وهكذا. هذا من باب اختصار الكلام ووضع أسماء لبعض الجمل المشهورة: الحيعلة والحي والحوقلة، مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله، والاسترجاع، وهو أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال استرجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ابنوا لبيتي لعبدي بيتا في الجنة. وهذا ثواب من استرجع على موت الأبناء واحتسب الأجر عند الله عز وجل. قال: وسموه بيت الحمد. سموه بيت الحمد لأن الجنة هي قيعان، وهي أرض يغرس فيها ويبنى بما يقدم المسلم، فإذا حصل منه عمل استوجب ثوابا من الله عز وجل، إما من غرس أو بيوت من بيوت الجنة، فيبنى له بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد، أي أن صاحبه هو من حمد الله وأثنى على الله عز وجل بما هو أهل. ففي هذا فضل الاسترجاع عند موت الأبناء والأقارب، وهو والشاهد من هذا الترجمة ما يقوله من مات له ميت، أنه يسترجع، فإذا استرجع جعل الله عز وجل له هذا الثواب العظيم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن جزاء عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى، هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إلا كذا، هذا تأكيد أن هذا هو جزاء من احتسب في موت الأصفياء، أن جزاءه دخول الجنة، أي ليس له جزاء يكافئ ذلك شيئا إلا دخول الجنة، إلا أن يدخل الجنة. وهذا كلام رب العالمين، فدل على فضل احتساب في موت الأقارب والأبناء والأصفياء. إذا قبضت صفيه، الصفي هو المصافي الذي يجد الإنسان به صفاء الحياة وتصفو معه المودة والمحبة ويصفو معه العيش، والمقصود بذلك من كان له منزلة ومكانة من قريب أو من صديق أو من زميل، يشمل هذا كل من كان له منزلة عند المسلم وحصل له به قرب وأنس من أهل الدنيا، يعني صفيه من أهل الدنيا يصافيه ويسليه ويجد بمجالسته الأنس وصفاء المودة والمحبة. إذا قبض الله عز وجل صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، لاحظوا هنا فعل من الرب عز وجل، قال: إذا قبضت صفيه، هذا فعل الله، وهذا أمر لا يدفعه الإنسان عن نفسه ولا يطلبه لنفسه، مقدر من الله. لكن الذي من العبد ثم احتسبه، أي احتسب الأجر على الصبر على فراقه، احتسبه عند الله وعلم أن الله عز وجل إذا صبر على ذلك أجره على المصيبة وعلى صبره عليها، ثم احتسبه، احتسب أجره عند الله إلا الجنة، هذا هو الثواب. فإذا قبض الله عز وجل صفية العبد ثم احتسب فجزاؤه الجنة، وهذا دليل على عظم الأجر على الصبر على موت الأقارب والأصدقاء والأصفياء من أهل الدنيا مع الاحتساب، والاحتساب يكون عند المصيبة وعند الصدمة الأولى، فيحتسب يسترجع ويقول: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، إلى غير ذلك من الكلمات التي يصرح بلسانه مع صبره بقلبه أنه صابر على ما أصابه وقدر الله عليه. نعم. قال رحمه الله: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. ثم ذكر حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ترسل لأبيها للنبي صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها، في الموت، يعني في مرض الموت، وأنه ظهرت عليه علامات الموت. فقال للرسول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال للرسول الذي أرسلته: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى. ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ هو قبض الأرواح، وله ما أعطى، هو الذي رزق الذرية وهو الذي يقبضهم ويقبض آباءهم وأمهاتهم، الكل سيرد عليه الموت، ولكن لله حكمة من المتقدم ومن المتأخر، والناس كلهم راجعون إلى خالقهم، لكن يبتلي الله عز وجل بعضهم ببعض بموت بعضهم في الدنيا ليتحقق وتتحقق حكمته في إثابة المحتسبين والصابرين. ومن تضجر ولم يصبر فإنه معاقب على عدم صبره، لأن الصبر واجب، وأما الرضا فهو مستحب، أن يرضى عن الله عز وجل. الصبر واجب أن يصبر على البلاء، وأما الرضا أن يرضى عن المصيبة المقدرة فهذا مستحب على الصحيح، وأما الرضا عن الله عز وجل فإن هذا واجب، ولا يتحقق الإيمان إلا به. وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء بأجل مسمى، موت الأموات بأجل، ورزق الذرية وولادة الأبناء بأجل، كل ما يحصل في الناس مما يحصل لهم من الخير أو ما يحصل لهم من البلاء والمصائب، كل ذلك بأجل مسمى عند الله عز وجل، مقدر في اللوح المحفوظ، لأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء مقدر وهو بأجل مسمى، يعني بوقت محدد ومسمى، في يوم كذا في ساعة كذا، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فالصبر لا يعجل المصائب، وعدم الصبر لا يدفعها، ولكن من صبر له الأجر، ومن تضجر ولم يصبر فعليه الوزر. فمرها فلتصبر ولتحتسب، فمرها أي وجهها واطلب منها على سبيل الأمر، هذا الأمر للوجوب من النبي صلى الله عليه وسلم لها، فمرها فلتصبر ولتحتسب. ولهذا يشرع في التعزية أن تقال هذه الكلمات: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى. يقال اصبر واحتسب، أو فلتصبر ولتحتسب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسول لابنته أن يقول لها ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتصبر ولتحتسب. تصبر على المصيبة وتحتسب الأجر عليها من الله عز وجل. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: عندنا إذا دفن الميت يقوم الإمام بالدعاء ويكون التأمين جماعيا، فما حكم ذلك حفظكم الله؟ الأولى أن لا يكون الدعاء جماعي، بل السنة أن يدعو كل إنسان للميت بنفسه، ولا يكون هناك دعاء جماعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا وأمن الناس على دعائه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا هو المشروع لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمرهم أن يدعوا للميت، قال: سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، كل إنسان يدعو بنفسه للميت ثم ينصرف، ولا يكون هناك دعاء جماعي، لا